أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم. فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تتقون. كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، قوله تعالى أحل لكم، من الذي أحل لنا؟ بان الفعل للمجهول المجهول، إذ لا يحل ولا يحرم إلا هو. لما؟ لأنه هو المالك لكل شيء، فما أذن فيه وسمح به فهو كذلك، وما منعه وحضر ولم يأذن فيه ممنوع. أليس هذه حالكم؟ مالك المال أو الدار، إن أذن لأحد نزل وإن لم يأذن لم ينزل. هذا أولا. وثانيا، أليس الله عليما حكيما؟ فالعليم يعرف المنافع والمضار، فلا يأذن إلا بما فيه منفعة ولا يمنع إلا ما فيه مضرة. والحكيم يضع كل شيء في موضعه. إذن لا يحل ولا يحرم إلا الله، ومن أخذ يحلل ويحرم بدون إذن الله فقد تربب وادعى الربوبية. وهنا لطيفة كررناها عمرا طويلا، وقلنا للحكام المسلمين: أيها الحاكم، طبق شرع الله في جماعتك في أمتك، أنت عبد الله كلفك الله وأناط بك هذا، فطبقه كما أراد هو، إن شقي الشعب أو سعد فلا لوم عليك، إن أصابهم بلاء وجوع وفي قول ربكم هو الذي فعل وتبى ذمته، إن أصابهم خير وطهارة وكمال قل هذا فضل الله عليكم، فإن أبيت هذا فاخلق إقليم من الأقاليم من البلاستيك وإلا من الطين وإلا، وانفخ فيهم الأرواح واجلس على سرير ملكك، وإذا نازعك أحد في حكمك اقتله. فهل يستطيع أحد من يخلق أمة حتى يحكم بها بما يريد؟ الجواب لا. إذن أما تستحي يا عبد الله تبعد الله عز وجل عن حكمه وتحكم أنت بما تشتهي؟ يا ويحك يا ويلك، إلا أن يتوب الله عليك. واضحة هذه القضية ولا لا؟ إذا أراد الإنسان أن يحكم بهواه ما يطبق هواه على المؤمنين أهل الكتاب والسنة، يصنع ما شاء من بلاستيك مليون نسمة مليونين ينفخ فيها الروح ويتربى على سير ملكه، يامر ينهى افعلوا لا تفعلوا، ولا يلوم احد. خلقي صنعي وصنعتي، من يلومه؟ اما ان يخلق الله ويرزق الله ويدبر الله وينزل كتابه ويبعث رسوله ويكيل الامر اليك لتطبقه فقط، فتعرض عن الله وعن كتابه وشرعه وتطبق على المؤمنين شرائع الهوى والاباطيل، عار هذا والا مذم والا لا؟ لو يفقه هذا واحد يدعي الجنون ويهرب، ما يقبل يبقى ابدا على كرسي الحكم. لكن من بلغهم؟ والشاهد عندنا احل لكم. من المحل؟ الله. ماذا احل لنا؟ قال ليله الصيام الرفث الى نسائكم. الرفث الجماع، لما ما قال الجماع او الوطع او النكاح؟ لان هذا كتاب مقدس، هذا تقراه الفتاه وتتلقى عن ابيها، ويتلقاه الشاب عن ابيه بل عن امه، فكل عباره من شانها ان تثير الغريزه او تحدث فكره في الجنس ما يستعملها. آمنا بالله. ومعنى هذا تربوا يا عباد الله وطهروا ألسنتكم وأقلامكم، فلا تتكلموا بما يسيء بما يضر، تأدبوا بآداب ربكم وارتقوا إلى مستويات نبيكم، هذا هو المطلوب منا. يا شيخ من علمنا هذا؟ لما ما تعلمنا؟ ما يوجد من يعلمنا ونحن مشغولون بالملاهي والمقاهي والملاعب والطعام والشراب. إذن فلا نلومن إلا أنفسنا، ولا حج لنا عند الله أن نقول ما تعلمنا. لما ما تعلمتم؟ كان سلفكم يرحل الرجل من المدينة إلى حمص من أجل حديث واحد يتعلمه، وأنتم التعليم في بيوتكم وتعرضون عنه. أي عذر لهذه الأمة؟ قال أحل لكم ليلة الصيام، أي إذا كان الغد هو يوم صيام، تلك الليلة قبله هي ليلة الصيام. غدا الاثنين وإلا لا تصومون الليلة، هذه ماذا تسمى؟ ليلة الصيام، إذ غدا الصيام. الرفث أي الجماع ومخالطة نسائكم. ثم قال تعالى هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. من هن هؤلاء؟ الزوجات الأزواج. الضمير يختلف، هن غير أنتم كذا. والمساواة بين الرجل والمرأة، بطلوا كلمة هن هذه، الكلهم. يا للسخرية والاستهزاء والهبوط، أين تهبط البشرية؟ هذا شأن من جهلوا الله وما عرفوه، شأن من كفروا بالله وأنكروه، شأن من أعرضوا عن ذكر الله وكتابه وتجاهلوه، فهم في حيرتهم يتخبطون. يا شيخ هل هناك غير هذا؟ أنا سمعت الله يقول إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البريئة شر الخليقة. من شر الخليقة؟ قولوا الكفار من قضى بهذا؟ خالقهم. ولو حللنا ذلك تحليلا علميا والله لوجدناهم شر من القردة والخنازير. ولكن ما دمنا هبطنا وجاريناه ومشينا وراهم ما يتبين لنا هذا. لو كنا في سمائنا وكمالاتنا ننظر إليهم كالقردة والخنازير، لا وزن لهم ولا قيمة. لكن هبطنا فتساوينا، بل تفوقوا علينا، فماذا نقول؟ هن الأزواج لباس لكم وأنتم لباس لهن. كيف لباس؟ العامية تقول من عجائز القرية فلانة تستر زوجها وهو يسترها، كذا ولا لا؟ واللباس يستر ولا يفضح؟ زوجتك تسترك وأنت تسترها حتى لا تتعرض للفضيحة أنت ولا هي، إذن فهي لباس وهو لباس. سبحان الله. وقوله بعد: علم الله أنكم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم. لهذه الآية سبب نزلت به. بعض الأصحاب ويروى عن عمر رضي الله عنه كانوا إذا نام أحدهم لم يأكل ولا يشرب حتى اليوم الآتي ويفطر مع غروب الشمس، فمن أراد أن يأكل يشرب يجامع له قبل أن ينام، إذا نام واستيقظ هو صائم لا أكل ولا شرب ولا جماع. ومشيت الحال هكذا سنة سنتين أو أيام وليالي، فعمر رضي الله تعالى عنه استيقظ وأتى أهله رضي الله عنه، فشعر بأنها زلة ما في نصوص، فقط هذه هي عادته، إذا نام ما بقي له أكل ولا شرب ولا، دخل في الصيام. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم وقص عليه القصة، فأجاب الله تعالى عمر والمؤمنين: علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتلوثوها بأدران المخالفة والمعصية، تبهتم؟ فتاب عليكم وعفى عنكم. بشراك يا ابن الخطاب بشراك. الحمد لله. فتاب عليكم وعفى عنكم، لا مؤاخذة ولا قضاء ولا إثم ولا منة. من هذه؟ منة الله. على من؟ على ذاك النور الأرضي عمر. تعرفون عنه؟ يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: ما سلك عمر فجا إلا سلك الشيطان فجا غير فجه. ما يقدر، ما يستطيع الشيطان أن يمشي مع عمر في شارع واحد، يحترق. ويقول فيه: لو كان في أمتي محدثون، أي من تحدثهم الملائكة، لكان منهم عمر، ولكن لا نبي بعدي. هذا هو عمر، هذا هو ابن الخطاب. ويوجد من الغافلين والجهال المضللين من يسبونه، ضبطوا واحد منهم يبصق عليه قبره، ما هذا العمى؟ ما هذا الجهل؟ ما هذا الضلال؟ تعالوا اسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. لا، ما عندنا إلا أن نقول كتب الله خلقا للجنة وخلقا للنار. إذن الآن عرفتم سبب نزول الآية ولا لا؟ وعرفتم علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم. وإن كان الواحد فقط، لكن القرآن في سماء الآداب والكمال ما يقول علم الله أنك فتسأل من هذا، أنكم أنتم أيها المؤمنون، إذ الواحد منكم جزء منكم والكل واحد. عرفتم الوحدة وإلا لا؟ ما في تجزئة وتفصيل. تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، أمرنا واحد. وقوله تعالى فالآن باشروهن، الآن باشروهن أي أذنا لكم، إذا أذن المغرب وأكلت وشربت وصليت العشاء ائت زوجتك، نام حتى تشبع النوم، وقم وأتها وكل واشرب حتى الفجر. الحمد لله، هذه فضيلة عمر. الآن بعد الذي حدث والعفو الذي تم، باشرون. ما معنى باشرون؟ من أراد أن يجامع زوجته يجامع، وإن نام واستيقظ ولا حرج. لما هذا المباشرة؟ لما هذا الجماع؟ يا حكيم يا عليم، ماذا قال؟ وابتغوا، اطلبوا ماذا؟ ما كتب الله لكم. ما هو جماع شهوة فقط، اطلبوا البنين والبنات. إذا كتب الله لكم ذلك في كتاب القضاء والقدر في اللوح المحفوظ سوف ينتج الولد والبنت. انظر كيف رفع مستوانا إلى الكمال. ما قضية بهائم فقط، باشر انكح اطلب الولد حتى يعبد الله عز وجل. فهمتم هذه اللطيفة ولا لا؟ ما هو لمجرد الشهوة. وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. كان أحد الأصحاب ولعله المقداد بن الأسود فهم من الآية أنهم خيوط ثلاثة، فوضع تحت راسي عند وسادتي خيطين أبيض وأسود، صار يستيقظ ما عندهم كهرباء ولا، وينظر إذا وجد الخيط أسود ما زال الليل، إذا وجد الخيط الأبيض طلع الفجر. فذكر ذلك للحبيب صلى الله عليه وسلم فقال إنك لعريض القفا يا فلان. تعرفون القفا ولا لا؟ قفاك عريض، لما تجعل المشرق والمغرب كامل تحت راسك، الأفق بكامله تحت راسك وأنت نائم، إنك لعريض القفا. هذه اللطيفة المحمدية. فليس المراد من الخيوط هذه هو خيط يلوح هكذا أبيض تظن الفجر، خيط يأتي بعده أسود، وهذا عرفناه وعشناه وجربناه قبل وجود هذه الكهرباء الظالمة التي أفسدت حياتنا. يا شيخ لا تقل هذا، والله ما استعملناها في منافعنا، لو استعملناها في النافع لكانت نعمة الله. الآن أقل ما يكون أولادنا يلعبون طول الليل، تبهتم؟ وهم يجون ويصيحون وينامون بعد الفجر إلى الظهر. أو إلى العصر، بلها حتى النساء. فغيرنا، جعلنا النهار ليلة وليلة نهار. بسبب ماذا؟ أيام كان الفانوس والزيت واوا أو جريد النخل ما في هذا. الآن يسهرون فلا يصلون الصبح ولا يشهدونها ولا يذكرون الله ولا ولا ولا. ولولا هذه منين يأتي التلفاز والفيديو؟ هي محنة الكهرباء. المهم إننا سفهاء لا رشد لنا، فلهذا ما ننتفع بما فيه نفعنا ونحول المنافع إلى مضار، وذلك لهبوطنا. ما نحن سادة البشرية وقادتها. إذن كلوا واشربوا إلى متى؟ حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود. أولا نكون في المسجد في القرية، فجأة يضاء المسجد من النوافذ، ما في كهرباء ولا فوانيس، فنقول طلع الفجر، نأخذ صلاة النافلة، فجأة يأتي الظلام كما كان خيط أسود، بعدها بدقائق ينفرج الصبح. هذا الذي أراده الله عز وجل. كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. الخيط الأول هكذا كذني بالسرحان يطلع بياض في الأفق، ربع عشر دقائق خمس دقائق ينسخ، يأتي ظلام الخيط الأسود، بعدها ينفرج الفجر هكذا. الرسول بيده قال هكذا، ما هو هكذا؟ عرفتم؟ حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. وسمي الفجر فجر لانفجار الضوء وانتشاره. كل، والخيط الأبيض الأول لا تبالي، اشرب مع الخيط الأسود وكل حتى ينبلج الفجر الخيط الأبيض. إذن وكلوا واشربوا حتى، هذا الأمر للإباحة وإلا لا؟ أو للإلزام؟ الإباحة منة الله. حتى يتبين لكم، لو أن شخص يقول أنا يجب أن نأكل، ربي قال كلوا واشربوا، يبقى يراقب في الفجر حتى يأكل، هذا للإباحة. إذا ما تأكل لا تأكل ولا تشرب، كان ممنوع فأذن لهم. قال ثم أتموا الصيام إلى الليل. أتموا الصيام من الفجر الذي هو انتشار الضوء في الأفق إلى الليل، والليل يبتدي بغروب الشمس، سقطت عين الشمس في الأفق دخل الليل. إذن وأتموا الصيام إلى الليل. ما هو الصيام يا شيخ؟ هذا هو الإمساك، الامتناع عن شهوتي البطن والفرج. وهل للبطن شهوة؟ نعم، يشتهي الطعام والحلويات وإلا، يشتهي الماء والعصير وإلا، والفرج له شهوة لا تسأل. إذن ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن، أي الزوجات، وأنتم عاكفون في المساجد. هذا إعلام لنا بمشروعية العكوف، والعكوف ملازمة المسجد للعبادة، ويشترط للعكوف أن يكون المسجد مسجدا جامعا، أي تصلى فيه الجمعة حتى لا يخرج منه ليصلي الجمعة. والعكوف أقله يوم ليلة، كونك تجلس نصف نهار أو ليل قل أتكفت، لا، ما هو العكوف الشرعي، عكوف لغوي. العكوف في المسجد ملازمة المسجد، لا تخرج إلا للتبول أو الوضوء أو تأتي بطعام من السوق أو شراب بدون ما تتكلم ولا تجادل إذا لم يكن لك من يأتيك بطعامك وشرابك. وتنام في المسجد، وإن احتلمت اخرج على الفور، اغتسل وارجع، لا تبقى محتلما. إذن هذا الاعتكاف فيه فضل عظيم لا يقاد وقدره، حسبك أن عبد الله عكف في بيت ربه يذكره، وهو قراءة الكتاب القرآن والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والدعاء والركوع والسجود 24 ساعة، فإذا جاك النوم نم ولا حرج. إذن واعتكف النبي صلى الله عليه وسلم 10 ليالي، وسنة الاعتكاف في 10 الأواخر من رمضان. ثم قال تعالى ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. ما معنى ولا تباشروهن يا شيخ؟ ما عرفنا، ما درسنا أول ما معنى المباشرة؟ أن تمس البشرة البشرة. أي بشرة؟ هذه جلدته، نحن بشر وإلا لا؟ لما بشر؟ لأن بشرتنا ما عليها الريش ولا الوبر، فباشر زوجته، اختلط بشرته ببشر، كناية عن الجماع والوطن. ولا تباشرون، لا من النهي، وحرام عليكم، وأنتم عاكفون في المساجد. فمن غلبت شهوته ذهب إلى بيته وواقع امرأته بطل اعتكافه، فسد، ويجب قضاؤه حتما، لأنه دخل في عبادة وتركها بدون مقتضي ولا موجب، آثيما وعليه أن يقضيها. عرفتم؟ إذ المعتكف قد تغلب نفسه، يمشي للبيت مثلا يأتي بطعام أو شراب فينهزم، فإذا انهزم بطل اعتكافه وعليه قضاؤه. وهذا كلام الله. ولا تباشرون، والحال أنكم عاكفون في المساجد. متى يقضي؟ بعد ما في شوال، في أي وقت يعني. إذا التزم ب10 أيام يقضيها في شوال، وإذا هو التزم بيوم وليلة فقط يقضي يوم وليلة. في من يعتكف 3 أيام فقط نواها، إذا أفسد يقضيها. ولا تباشرون وأنتم عاكفون في المساجد. ثم قال تعالى تلك حدود الله، تلك الأحكام التي بيناها من قول حل لكم ليلة الصيام إلى هذه اللفظة وأنتم عاكفون في المساجد، هذه كلها حدود الله فلا تقابوها ولا تعتدوها، ابتعدوا عنها. فلا تعتدوها، فلا تقربوها، أعظم تعتدوها، لأن إذا قربها اعتد من بعيد لا تقربها. إذن ويقول تعالى كذلك، كهذا البيان والتبيين، يبين الله آياته للناس التي تحمل شرائعه وأحكامه وآداب وأخلاق الكمال البشري، يبينها للناس أبيضهم وأسودهم، عرب وعجم، ولكن من هم الذين يؤمنون بهذا الكتاب ويقرؤونه ويفهمون ما فيه من طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم. والعلة قال لعلهم يتقون. إيه، كل هذا من أجل التقوى. إذن للتقوى شأن عظيم. الذين ما حضروا هذه الحلقة فليقم أحدهم ويبين لنا سر التقوى نعطيه 1000 ريال. ما تعرفون يا شيخ ماذا تريد؟ نريد كيف أهل المدينة المنورة يقطعون بيوت الله وتعلم العلم ساعة ونصف فقط من المغرب إلى العشاء، فقط من المغرب إلى العشاء. ينبغي أن يمتلئ المسجد ويفيض بناء، نحن ونساؤنا وأطفالنا كل ليلة نتلقى الكتاب والحكمة، وتمضي الأيام والأعوام وأحدهم ما يجلس جلسة كهذه أبدا، كيف يتعلم؟ من أين له أن يتعلم؟ أيوحى إلينا إنما العلم بالتعلم، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم، ليعدنا للتقوى. للتقوى، التقوى هي امتثال الأمر واجتناب النهي، أن تطيع الله ورسوله وأولي الأمر في الأمر والنهي، هذه التقوى. كيف علت وأصبحت هكذا؟ لأن المتقي طيب النفس زكي الروح، روحك أرواح الملائكة في السماء، هذا الذي يقبله الله ويرضى عنه ويدنيه. وولاية الله التي يطلبها العقلاء متوقفة على التقوى. من هم أولياء الله؟ الذين آمنوا وكانوا يتقون. أولياء الله من 1000 سنة عند العرب والعجم، سيدي عبد القادر وسيدي عيضاوس وفلان وفلان، ولا يعرفون وليا بين الناس. لعلي واهم فيكم من يرد علي، تدخل إلى القاهرة وإلى الإسكندرية أو دمشق أو بغدان أو الرياض وتقول من فضلك أنا جئت من بلاد بعيدة، نريد ولي من أولياء هذه البلاد أزوره، والله ما يأخذك إلا إلى ضريح، ولا يعرف أن هناك ولي لله. سمعتم هذه ولا لا؟ من فعل بنا هذا؟ الثالوث الأسود المكون من المجوس واليهود والنصارى. كيف فعلوا بنا هذا؟ لأننا نحفظ ونعيش ولي الله، انتبه أن تقول فيه كلمة سوء. من آذى لي وليا فقد آذنته بالحرب. فالرجل إذا فجر ما يمر بقبر الولي أو بضرحه، يأتي شارع آخر خائف من الولي، فحصروا خوفنا في القبور وسلطوا بعضنا على بعض، الزنا، السرقة، الكذب، القتل، الضرب، الدمار بيننا، لأننا أعداء الله، ما نحن أولياء الله. لو علمونا أننا أولياء ما يستطيع الإنسان يؤذي ولي الله أبدا، والله يقول من عادى لوليا فقد آذنته بالحرب. فانظر كيف توصلوا إلى أن أبحنا الزنا والربا واللواط والجرائم، أخوه يقتله، يسبه، يشتمه، يزني بمرت أخيه، كيف يتم هذا؟ لأننا لسنا أولياء الله، ما علمونا أننا أولياء الله. هل عرفتم من فعل هذا؟ العدو. هل عرفنا عداوته؟ لا أبدا، هم أصحابنا. إذن ماذا نقول؟ ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. من هم؟ الذين آمنوا وكانوا يتقون. الولاية تتحقق بخطوتين: آمن حق الإيمان، واتق الرحمن، أنت ولي الله. لم تؤمن أو لم تتقي، أنت ولي الشيطان. فلهذا أمرنا بهذه الحدود وهذه الآداب في الصيام والاعتكاف، قال لعلكم تتقون، لعلهم يتقون فيصبحون أولياء الله عز وجل. الآن أعيد تلاوة الآية وتأملوا، هل تذكرون ما تحدثنا عنه وإلا لا؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم، فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتموا الصيام إلى الليل، ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. اللهم اجعلنا من المتقين. من سنن الصيام السحور، ماذا تعرفون عن السحور؟ يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحور. الفرق بين صيامنا وصيام اليهود والنصارى أكلة السحور، هم لا يتصحرون لأنهم بهائم، أما نحن عملا مرابطون مجاهدون صنا نتغدى قبل الفجر بخمس دقائق ونمشي للعمل ننتج وإلا لا. السحور هو الغداء المبارك، لو كنا أهل عمل ما نصحر وننام، نصحر أذن المؤذن صلي واحمل مسحاتك وإلا آلتك وإلى عملك، ما تستطيع ما تفكر في الطعام لأنك شبعان. عرفتم؟ فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحور، ويدعو صلى الله عليه وسلم إلى تأخيرها فيقول: لا تزال الأمة بخير ما عجلوا الفطر وأخروا السحور. ما هذه الرحمة المحمدية هذه؟ يدعون بمجرد ما تغيب الشمس ويعد ناكل، تبهتم؟ رحمة بنا وإلا لا؟ لو قال أخروا حتى تصلوا العشاء أو المغرب في ذلك أجر، لكان ذلك ضارا لنا، لكن قال عجلوا الفطر وأخروا السحور إلى قبيل الفجر بدقائق. هذا الشارع حكيم ولا لا؟ إنه أستاذ الحكمة ومعلمها صلى الله عليه وسلم. والآن تسمعون شرح هذه الآيات مرة ثانية. قال شرح الكلمات: ليلة الصيام الليلة التي يصبح العبد بعدها صائما، الرفث الجماع، لباس لكم كناية عن اختلاط بعضكم ببعض كاختلاط الثوب بالبدن، تختانون أنفسكم بتعريضها للعقاب ونقصان حظها من الثواب بالجماع ليلة الصيام قبل أن يحل الله تعالى ذلك، باشرهن جامعهن، أباح لهم ذلك ليلة لا نهارا، وابتغوا ما كتب الله لكم، أي اطلبوا الجماع الولد، اطلبوا الجماع أو اطلبوا بالجماع الولد إن كان قد كتب لكم في قضاء الله وقدره، ولا يكون الجماع لمجرد الشهوة. تربية ربانية هذه. الخيط الأبيض قال الفجر الكاذب وهو بياض يلوح في الأفق كذنب السرحان أي الذيب. ذنب الذيب كيف عامل هكذا؟ قال الخيط الأسود سواد ياتي بعد البياض الأول فينسخه تماما. الفجر انتشار الضوء أفقيا ينسخ سواد الخيط الأسود ويعم الضياء الأفق كله. قوله عاكفون في المساجد أي منقطعون إلى العبادة في المسجد تقربا إلى الله تعالى. حدود الله جمع حد وهو ما شرع الله تعالى من العبادات فعلا أو تركا. كذلك يبين الله آياته أي كما بين أحكام الصيام يبين أحكام سائر العبادات من أفعال وتروك ليهيئهم للتقوى التي هي السبب المورث للجنة. التقوى سبب مورث الجنة. تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا. واجعلني من ورثة جنة النعيم. من السائل؟ إبراهيم. إذا الجنة تورث، ما سبب إرثها؟ التقوى. قال الشيخ معنى الآية الكريمة دي كلها آية. قال كان في بداية فرض الصيام أن من نام بالليل لم يأكل ولم يشرب ولم يقرب امرأته حتى الليل الآتية، كأن الصيام يبتدئ. قال وحدد لهم الظرف الذي يصومون فيه وهو النهار من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، فقال تعالى وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. وحرم على المعتكفين في المساجد، حرم عليهم ماذا؟ مباشرة نسائهم، فلا يحل للرجل وهو معتكف أن يخرج من المسجد ويغشى امرأته، وإن فعل أثم وفسد اعتكافه ووجب عليه قضاؤه. قال تعالى ولا تباشرون وأنتم عاكفون في المساجد، وأخبرهم أن ما بينه لهم من الواجبات والمحرمات هي حدوده تعالى، فلا يحل القرب منها ولا تعديها. فقال عز وجل تلك حدود الله فلا تقربوها. ثم قال كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. فامتن تعالى على المسلمين بهذه النعمة وهي بيان الشرائع والأحكام والحدود بما يوحيه إلى رسوله من الكتاب والسنة ليعد بذلك المؤمنين للتقوى، إذ لا يمكن أن تكون تقوى ما لم تكن شرائع تتبع وحدود تحترم، وقد فعل ذلك فله الحمد وله المنّة.